بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة من اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في مسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى: من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه، في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. وقال: من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه. الإنسان ليس يجب عليه أن يمسك، الصائم يجب عليه أن يمسك، وإذا كان مسافرا أو مريضا فله أن يأكل وله أن يفطر. أما إذا كان مقيما وحصل عليه مشقة شديدة وصعب عليه مواصلة الصيام ووجد مشقة جديدة ألجأته إلى الإفطار فإنه يفطر عليه القضاء. ولكن ليس للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر ويتساهل، فإذا حصل أي شيء يعني يجعل فيه شيء من المشقة أفطر، فإن هذا من التساهل والتهاون، ويجعل الإنسان في ذمته دينا قد لا يتيسر له المبادرة إلى قضائه. فكل إنسان يؤدي ما أوجب الله عليه من الصيام في وقته، ولا يفطر إذا كان مقيما إلا إذا اشتد به العطش وصعب عليه مواصلة الصيام. أما كونه يكون في مشقة، التكاليف فيها مشقة، التكاليف فيها شاقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فإن التكاليف فيها مشقة، ولكن الذي يترتب عليه ضرر للإنسان أو الحاق ضررا كبيرا فيه به، هذا هو الذي له أن يفطر وعليه القضاء. وإذا كان الإنسان رأى إنسانا يأكل ففي رمضان وهو مقيم فعليه أن ينبهه وأن يذكره، إن كان ناسيا يتذكر، وإن كان متعمدا يخوفه ويحذره إذا كان ما هناك ضرورة تلجئ إلى ذلك. فإن كان ناسيا فعليه أن يمسك ولا يضره ما أكل في حال النسيان، وأما إن كان متعمدا ولم يكن مضطرا إلى ذلك فإنه يأثم ويجب عليه القضاء. وكل من رأى إنسانا يأكل فإنه ينبهه ويذكره إذا كان غافلا، ويحذره إذا كان متعمدا وليس مضطرا. نعم. المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرأ أو حتى لا يجرأ غيره على ذلك. المسافر له أن يفطر، ولكن لا يفطر أمام الناس الصائمين ويظهر فطرة أمامهم ويأكل ويشرب أمامهم، فإن عليه أن يخفي ذلك لأنه رخص له، وهذه الرخصة يأخذ بها، لكن لا يأخذ بها على وجه يجعل الناس يري الناس يعني ذلك شيء، وقد يجرئ يعني بعض الناس أو يتهمونه أو يظنون به الظن السيء، فهو يخفي ذلك، وهذا فيما إذا كان مسافرا. أما إذا كان مقيما، ولو كان مقيما في غير بلده وفي مدة تزيد على 4 أيام، فإن حكمه حكم أهل البلد، يجب عليه ما يجب عليهم. ولكن إذا كان دون 4 أيام فله أن يفطر، ولكن لا يظهر ذلك. ولكن كما ذكرنا سابقا أن الأولى للإنسان في نهار رمضان إذا كان يشق عليه الصوم يفطر، وإذا كان لا يشق عليه فإن الأولى به أن يصوم حتى يبرئ ذمته وحتى لا يعرض نفسه لتحمل دينا قد يشق عليه المبادرة إلى قضائه في المستقبل. الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين ومع المسلمين فإنهم يمنعون من إظهار الأكل والشرب، لأنهم هم لا يصومون، ولو صاموا ما صح صيامهم، لأنهم كفار لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يمكنون من إظهار الأكل والشرب يعني بين الناس، لأن هذا يعني يجعل الناس يستهينون بهذا الأمر، وأيضا يجعل الكفار يعني لا يبالون بمشاعر المسلمين، فإن الواجب منعهم وأن لا يظهروا ذلك يعني بين الناس. الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى فصومه صحيح، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن، وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك. الحقن التي يتعاطاها الناس من المرضى أو غيرهم من هو بحاجة إليها، هذه إذا أمكن أنها تؤجل إلى الليل فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يمكن فللإنسان أن يتعاطاها سواء كانت في العضل أو في الوريد، ولا يحصل بها التفطير، لا يحصل بها الإفطار. أما إذا كانت الحقن يعني فيها غذاء أو فيها شيء من التغذية فإنه يفطر بها، لأن الغذاء إذا وصل إلى الإنسان سواء عن طريق أنفه أو عن طريق يعني فمه أو عن طريق يعني الإبر أو إدخاله إليه عن طريق الإبر وغيرها، فإن ذلك إذا كان من الأشياء التي فيها غذاء فإنها تفطر. أما إذا كانت غير مغذية سواء كانت في العضل أو في الوريد فإنها لا تفطر. الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. نعم، الإبر التي فيها غذاء هي التي تفطر إذا تعمدها، أما إذا فعل ذلك ناسيا فهذا مثل ما لو أكل أو شرب ناسيا، الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر ولا يفطر به الإنسان، وكذلك لو فعل ذلك في النهار ناسيا أي الإبر المغذية فإنها مثل الأكل والشرب، مثل ما لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو استعمل الإبر ناسيا وهي مغذية لا شيء عليه. أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. أخذ الدم للتحليل من عرق الإنسان إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرا فهو يشبه الحجامة، والحجامة جاء أنها تفطر، والحجامة أنها جاء تفطر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، والمقصود ذلك أن الحجامة يحصل بها إضعاف الإنسان، يحصل بها شيء للإنسان شيء من الضعف، والإفطار يكون بالإدخال ويكون بالإخراج، يكون الإفطار بما دخل وبما خرج، بما دخل كالأكل والشرب وبما خرج مثل الحجامة ومثل القيء إذا استدعاه الإنسان ومثل إنزال المني، كل هذه يحصل بها الإفطار وهي مما يخرج، فالإفطار يكون مما يخرج بما يخرج وبما يدخل، بما يدخل كالأكل والشرب وبما يخرج كالقيء المتعمد وكالحجامة وكإنزال المني، فإن هذا كله فيه الإفطار بالشيء الخارج. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء. الحجامة يحصل بها الإفطار من المحجوم لأن الدم يخرج منه، الدم يخرج منه، وأما الحاجم فله حالتان، إن كان على الطريقة المعروفة فيما مضى وهي أن الحاجم يمص المحاجم وقد يصل إلى حلقه شيء من الدم، بسبب هذا المص، فإن الحاجم يفطر. أما إذا كان الحاجم لا يمص المحاجم وإنما يحجم بآلات دون مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم. من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشوا وخلع أحد أسنانه أو أعطاه إبرة لتخدير سنه فليس لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يحتفظ من وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. يعني يكون الإنسان يعالج عند طبيب الأسنان في النهار وهو صائم، ويعني يحشو له ضرس أو يخلع له ضرس أو يعالج له ضرس، أو لو بكونه يضرب إبرة في المكان ليخدره من أجل خلع الضرس، فإن ذلك لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام، لكن يتحفظ الإنسان ويجتهد إلى أن لا يبتلع شيء من الدم، ولا يصل إلى جوفه شيء من الدم أو من الشيء الذي يضعه الطبيب في فمه، وإلا فإن مثل ذلك سائغ ولا بأس به. الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. نعم، الكحل أو القطرة التي تكون في العين إذا استعمالها في الليل أولى، لكن استعمالها في النهار فإنها لا تفطر، لأن العين ليست من المنافذ التي يحصل بها التغذية، وهذا بخلاف الأنف فإنه مثل الفم، لأنه يحصل به التغذية ويصل إلى الحلق ومتصل بالحلق، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيض بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني الصائم لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى حلقه وإلى جوفه بسبب المبالغة، وإنما عليه يستنشق بدون مبالغة، عليه أن يستنشق بدون مبالغة. وأما القطرة الكحل العين وقطرة العين فإنه لا يحصل به الإفطار، وكذلك الأذن، القطرة في الأذن لا يحصل بها الإفطار. نعم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. ثم إن ما يعني يجرى على بشرة الإنسان من دهانات ومن يعني شيء يجرى عليها فإن ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا، لا في الوجه ولا في غيره، لا في الوجه ولا في غيره، فإن استعمال مثل يعني هذه الأشياء التجميل أو يعني الدهانات التي تدهن بها الوجوه أو غير الوجوه لا، وهذا على سطح الجسد، فإن ذلك لا تأثير له في الصيام. لكن المكياج إذا كان يترتب عليه مضرة ويترتب عليه ضرر على الوجه فإنه لا يصلح استعماله ولا يجوز استعمال الشيء الذي يلحق به ضرر، أما إذا كان ما في ضرر لا بأس باستعماله. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. السواك سائر، كل إنسان يستاك في أي وقت وهو صائم ولا يؤثر على صيامه، وكذلك يعني المعجون الأسنان واستعمال تنظيف الأسنان بواسطة الفرشة والمعجون فإن ذلك أيضا لا يؤثر، ولكن يتحفظ من أن يصل إلى حلقه أو يدخل حلقه شيء مما يكون في فمه بسبب هذا التنظيف، وإلا فإن استعمال ذلك جائز، ولو أخره مثل ذلك لاستعمال المعجون إلى الليل، لأن الغالب أن استعمال المعجون هذا يكون بعد الأكل ومع الأكل، ومعلوم أن الأكل إنما يكون في الليل وكذلك في النهار عند السحر، وأما كون الإنسان يستعمل في النهار إذا تحفظ ولم يصل إلى جوفه شيء جائز، ولكن كونه يجعل استعماله في الليل أولى من استعماله في النهار. قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، ف فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب. كما مر العين والأذن ليس منفذ للطعام والشراب، فلا يحصل بهما الإفطار، بخلاف الأنف فإنه منفذ كما عرفنا. وكون الإنسان يستعمل القطرة ويستعمل بأذنه أو بكذا هو لا بأس به ولا يحصل به الإفطار. وقد مر في كلام الشيخ رحمه الله أن الكحل يعني أنه لا يؤثر على الصيام، وأنه لو كان بالليل فإنه يكون أولى. وكذلك هنا القطرة التي تكون في العين إذا أمكن استعمالها في الليل لا شك أنها أولى، وإن استعملها في النهار فإن ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا. قطرة الأنف لا تجوز للصائم لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه. الأنف منفذ للطعام، ولهذا يغذى يعني بعض المرضى من أنفه عن طريق أنفه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق لا تكون صائما، لأنه يصل إلى الجوف عن طريق يصل إلى الحلق عن طريق الأنف. فالإنسان لا يستعمل القطرة يعني في أنفه، وإن وجد طعمها في حلقه فإنه يقضي، لأن الأنف منفذ وطريق للتغذية. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة. يعني بعض العلماء قال يكره السواك بعد نصف النهار يعني في آخر النهار، قالوا لأنه يذهب الخلوف في قوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا قول مرجوح. والقول الراجح هو أنه يجوز، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار فتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، فدل هذا على أن الاستياك يكون عند كل صلاة، ومن ذلك صلاة العصر، والصائم يستاك في جميع النهار. فالقول الراجح أن السواك سائغ للصائم في جميع الأوقات ولو كان في آخر النهار. وأما القول بأنه يعني لا يجوز لأنه يذهب الخلوف فهذا قول مرجوح. ثم أيضا الخلوف الذي يكون يعني في ينبعث من الجوف بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، وهي رائحة غير طيبة وهي رائحة غير حسنة، يعني هذا الذي يحصل من التطيب للفم لا يعني ذلك أن الخلوف يذهب نهائيا، لأنه يتصاعد من الجوف، لأن هذه الأبخرة تتصاعد من الجوف بسبب الانحباس عن الأكل والشرب. لكن جاء دليل يدل على خلاف هذا، وهو أن الاستياك للصائم في العشي أنه سائر، لهذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولهذا بوب له النسائي رحمه الله لهذا الحديث، قال باب الاستياك في العشي للصائم، باب الاستياك في العشي للصائم، ثم أورد هذا الحديث. لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. البخاخ الذي يكون في الأنف يعني بسبب ضيق التنفس، يعني إذا أمكن أنه ما يستعمله في النهار فهذا هو الأولى، وإن اضطر إليه فإنه يستعمله. والشيخ وبعض أهل العلم يرون أنه لا يحصل به الإفطار. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء. القيء إذا حصل باستدعاء وبجذب فإنه يقضي، وأما من ذرعه القيء وخرج بدون اختياره فإنه لا قضاء عليه ولا يؤثر، لأن هذا خارج عن إرادته، خارج عن إرادته، مثل الاحتلام بالليل، الإنسان إذا احتلم لأن هذا خارج عن إرادته لا يفسد صومه، وإنما يجب عليه الغسل. وكذلك الإنسان إذا يعني ذرعه القيء فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وإنما يؤثر على صيامه إذا هو جذبه وهو الذي استدعاه، فإنه يعني يحصل بذلك الإفطار، كما جاءت السنة مفرقة بين حال الاستدعاء للقيء فيحصل به الإفطار، وحال كون القيء يخرج بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه. حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. يعني هذا هو الدليل على التفريق بين من ذرعه القيء وخرج بدون اختياره وبين من تعمده وجذب القيء واستدعاه حتى خرج، فإن ما كان من غير اختياره معذور فيه ولا يؤثر على صيامه، وما كان باختياره فإنه يؤثر على صيامه وعليه القضاء، كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفرقة بين الاستدعاء وغير الاستدعاء للقيء. لا يستنشق الصائم العود، أما أنواع الطيب غير البصور فلا بأس بها. التطيب للصائم سائر، الإنسان يطيب بالطيب بالدهانات، يعني يعني يضعها على جسده أو على رأسه أو على ثيابه، يعني هذا لا يؤثر على صيامه. والبخور كذلك إذا كان يعني طيب ثيابه ولم يستنشقه فإنه لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر كونه يستنشق هذا البخور الذي يتصاعد، هذا الدخان الذي يخرج من العود الذي يوضع على النار، فإذا استنشقه فإنه يدخل إلى جوفه، يدخل إلى جوفه، لأن الأنف كما عرفنا منفذ للأكل والشرب، فلا يجوز أن يستنشقه، يعني بمعنى أنه يعني يضع عند أنفه ويستنشق. أما كونه يضع على ثيابه أو يعني يطيب ثيابه ودون أن يصل البخور إلى أنفه فهذا لا بأس له، مثل الدهانات الأخرى التي يضعها الإنسان على يده وعلى ثيابه. نعم. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. هذا الاستمناء الذي يسميه الناس العادة السرية حرام، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه، لأن الله قصر المباح والحلال على أمرين اثنين هما الزوج وملك اليمين، وأخبر أن كل ما وراء ذلك من العدوان، كما قال عز وجل في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مقصور على هذه الجهتين، فإنهم غير ملومين لأنهم فعلوا أمرا سائغا واستعملوا الشيء في حله، ومن فعل غير هذين الطريقين اللي هم زوجهم كمين وهو ملوم، وأيضا عادي من أهل العدوان، ولهذا قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من ابتغى وراء الزوجة هم ملك اليمين فهو من العادين، والاستمناء باليد خارج عن زوجة هم ملك اليمين فيدخل في هذا العموم. الاستمناء باليد خارج عن الزوجة هم ملك اليمين فهو قضاء الشهوة فيما وراء ذلك، وقد وصف الله عز وجل كل من ابتغى وراء ذلك أنه من العادين، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا فعل الإنسان هذه العادة المحرمة في حال الصيام فإنه يأثم ويفطر وعليه القضاء، فإنه يحصل له الإفطار وعليه القضاء، لأنه حصل منه خروج المني وعليه القضاء بسبب ذلك، وهو آثم لفعل هذا الأمر المحرم الذي لا يجوز ولا يسوغ. نعم. خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. خروج المذي الذي هو غير المني، لأن المني يخرج دفقا بلذة وبشهوة، وأما المذي فهو يخرج يعني بعد يعني المداعبة أو الملاعبة أو يعني حصول الشهوة، ثم لا يقضي شهوته بالجماع وبخروج المني، يحصل سائل يعني عند يعني بعد ذلك، هذا يسمى مذي. هذا الخارج لا يعني لا يؤثر في الصيام شيئا ولو كان بشهوة، لو إنسان قبل أو لمس وحصل مذي هذا الذي يحصل بسبب ذلك فإنه لا يؤثر على الصيام شيئا، لا يؤثر على صيامه شيئا, وإنما الذي يؤثر هو الإنزال, وهو كما هو معلوم نجس يجب التنظف منه وينقض الوضوء ويجب الوضوء منه إذا خرج الذي هو المذي. نعم. الصوم صحيح ولا تضره المصافحة, والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وألا يصافح امرأة لا تحل له. مصافحة النساء حرام الأجنبيات, لا يجوز إنسان يضع يده بيد امرأة أجنبية لا تحل له, كما أنه لا يجوز له أن ينظر إليها ولا فلا يجوز له أن يصافحها. الله عز وجل يقول إنه يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم, والمصافحة لمس, فليس لإنسان أن يلمس امرأة أجنبية لا تحل له سواء مصافحتها أو بلمس شيء من جسدها, فإن ذلك لا يسوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء, فكان عند البيعة عندما يبايع النساء يعني على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما جاء ذلك في القرآن, كان يبايعهن كلاما لا مصافحة. أما الرجال فكان يصافحهم, كان يصافحهم ويضع يده بأيديهم, وأما النساء فلا يصافحهن الأجنبي, لا يصافح الأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة يد امرأة لا تحل له, وقال إني لا أصافح النساء, وكانت إذا جاءت المرأة تبايع وقالت أبايعك يا رسول الله على أن على على لا أزني ولا على أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا كذا, يقول عليه السلام قد بايعناك كلاما لا مصافحة. وهذه المصافحة لو حصلت فإنها لا تؤثر, لا تؤثر على الصيام, ولكنها حرام لو فعلها الإنسان مع أجنبية. ولمس المرأة يعني الأجنبية غير جائز, ولو لمس امرأته بشهوة ولم يحصل الإنزال فإن ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا, وإن حصل المذي كما أشرنا فإنه لا يؤثر على الصيام شيئا. لا يضر الصائم خروج الدم, لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة, أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. نعم, خروج الدم من الإنسان من أنفه رعاف أو يعني جرح أصابه خرج من الدم هذا لا يؤثر على الصيام شيئا, وإنما الذي يؤثر هو الحجامة, لأنه ورد فيها أفطر الحاجم والمحجوم, أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض أهل العلم يقيس على ذلك ما يخرج من الدم للتحليل إذا كان كثيرا, قالوا إن أنه يشبه الحجامة. نعم. التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار, لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. عندما يتبرع الإنسان بالدم لإنسان مضطر إليه فإنه لا يستخرج منه الدم بالنهار, يؤجل ذلك إلى الليل, وإن لأنه في الغالب يكون كثيرا, والكثير يشبه الحجامة, والحجامة تفطر. ثلاثة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليك, هل تجوز العمرة عن الميت أو العاجز؟ نعم, الميت يعتمر عنه ويحج عنه, والكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر يحج عنه ويعتمر عنه, والمريض مرضا لا يرجى برؤه يحج عنه ويعتمر. أما من كان من الأحياء ليس من هذين الصنفين وهما الهرم الكبير لا يستطيع السفر والركوب والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يحج عنه ما دام حيا, والميت يحج عنه ويعتمر عنه. نعم. ما حكم المال الذي اختلط في تحصيله الحلال والحرام؟ الإنسان يبتعد عن الحرام ولا يتعاطى الحرام, والمال المشتبه يعني الذي فيه حلال وفيه حرام, يعني كل إنسان يتحرج من الحرام ومقدار الحرام, أو من الحرام إذا كان معلوما معينا بأن يصرفه في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات, فهذه التي يناسب أن يصرف بها المال الحرام. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السباع تدخل مكة والمدينة في آخر الزمان، وما هي لفظ وما هي صيغة الحديث؟ والله ما أعرف، أقول لا أعرف يعني حديثا في هذا، لا لا ليس عندي علم بهذا. يقول ماذا نقول حين يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم، لأنه داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فأنت تقول الصلاة خير من النوم. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، أنت تقول الصلاة خير من النوم، إلا في حالة حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاءت السنة في بيان أن الذي يسمعه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عدا ذلك فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، ومنه الصلاة خير من النوم، لأنه داخل تحت عموم هذا الحديث وتحت إطلاق هذا الحديث. هل تجوز صلاة الجنازة؟ أما قول بعض الناس صدقت وبررت، هذا لا نعلم له أصلا، والذي جاء في الحديث هو أنه يقول مثل ما قال المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يأتي استثناء شيء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا بقي الصلاة خير من النوم على عموم الحديث. هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ لا، تارك الصلاة لا يصلى عليه لأنه كافر، والكافر لا يصلى عليه. يقول هل يصام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة؟ نعم، حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة، يوم الجمعة يصام إذا وافق يوم عرفة، لأن الإنسان ما صام يوم الجمعة، صام يوم عرفة، لأنه ما تعمد صوم الجمعة بإفراده، وإنما يعني أراد صيام يوم عرفة، ويوم عرفة يوم الجمعة، لكن الذي لا يسوق كل إنسان يأتي إلى يوم الجمعة فيتعمده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وكذلك يوم السبت في خلاف من العلماء من قال يجوز صوم السبت مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يجوز صومه للحديث الذي ورد في ذلك، ولكنه يحمل يعني على صحته، يحمل على أنه يفرد، أما إذا صيم معه يوم قبله ويوم بعده فهو مثل الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أن السبت يصام مع غيره، والجمعة تصام مع غيرها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أتصومين غدا، غدا السبت، قالت لا. قال أفطري، لأنه لا يفرد يوم الجمعة، ويوم السبت والحديث في يوم الجمعة ثابتة صحيحة، وأما يوم السبت فالخلاف فيه معروف، لكن يعني على القول بأنه لا يصام أو أن على صحة الحديث الذي ورد في ذلك فإنه يحمل على ما إذا أفرد، أما إذا صيم ومعه غيره فحديث جويرية يدل عليه، لأن قال أتصومين غدا؟ فقالت لا. قال فأفطري. صلى الله عليه. إذا وافق يوم عرفة يريد يصومه وحده وهو يوم السبت، ما في، حتى قلت الجمعة، حتى لو وافق يوم الجمعة يوم الجمعة يصوم عرفة، ولو وافق يوم السبت يصوم يوم، والجمعة أولى من السبت، والحديث أصح من السبت، ومع ذلك للإنسان يصوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة، لأنه صام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة أحدث يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. صلى الله عليك. يقول هل يجوز وضع المسطحات الخضراء أي الأعشاب في فناء المسجد، وكذلك تحمير وتصفير الألوان والزخارف داخل المسجد؟ المسجد يعني كونه يصير فيه أعشاب وكونه يصير هذا ليس محل للأعشاب، المسجد يعني محل للصلاة لا يتخذ محل للنزهة، وأما ذكر الزخرفة في المساجد والتحمير والتصفير فهذا ما يليق أن يكون في المساجد، بل المساجد يعني يطلب فيها المتانة والقوة في البناء حتى يطول عمرها وحتى يستمر الاستفادة منها، وأما تزويقها وزخرفتها فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل ينقض لحم الإبل الوضوء؟ نعم، ينقض لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما يدل على ذلك. فلحوم الإبل إذا أكلها الإنسان فإن عليه أن يتوضأ بعد أكلها، لأنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن وضوء من الحبل قال نعم. ودل هذا على أن لحوم الإبل يتوضأ منها، وأن الإنسان إذا أكل لحم إبل فإنه يتوضأ، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستر المرأة يديها كما تغطي وجهها وهي محرمة؟ نعم، تغطي عن الرجال الأجانب تغطي يديها ووجهها عن الرجال، وأما يعني إذا لم يكن هناك يعني رجال فإنها تكشف وجهها وتكشف يديها، إلا أنها لا تغطيهم عندما الرجال لا تغطي بالقفاز وهو الوعاء الذي يتخذ على قدر اليد، فإنه لا يجوز استعمال لأنه جاء النهي عنه، ولكنها تغطي يديها بثوبها وعباءتها. هذا سائل من فرنسا يقول: هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه في بيت واحد لكل منهن غرفة، أم كان لكل منهن دار خاصة بها؟ لكل واحدة منها غرفة مستقلة بها، لها بابها يعني المستقل بها، ما كانت في مكان واحد يعني مدخله واحد وكلهن ما يدخلن إلا مكان واحد، بل كانت حجره على المسجد وكان لها أبواب على الخارج وأبواب على الداخل. نعم. هل يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالسكوت؟ لا يوصف الله عز وجل لما وصف به نفسه أو وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم، والسكوت يعني جاء مضافا إلى الله عز وجل. ومن العلماء فسر بأن قال من آيات الصفات من من من من من نصوص الصفات، ومنهم من قال إن المقصود من ذلك أن يعني أمر بشيء وسكت عن شيء فلم يأمر به، سكت عن شيء فلم أمر بشيء فأمر به وسكت عن شيء فلم يأمر به. وبعض أهلهم قال إن الحديث يدل على أن من صفات الله عز وجل السكوت، يعني أنه يتكلم يعني إذا شاء ويسكت إذا شاء. سؤاله الثاني يقول: ما هو الضابط في الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي التي يعني تتعدى يعني إلى الغير، مثل يكون أن الله على كل شيء قدير، وأن يعني الشيء يتعدى إلى الغير يعني يفعل ما يشاء. أما الذاتية فهي التي مثل الحياة، كون حي يعني متصف بالحياة، متصف بالسمع، متصف بالبصر، يعني هذه صفات ذاتية. وصفات العليا هي التي تتعلق بالغير، يعني كونها خالق ورازق ومحي ومميت، يعني هذه صفات يعني أفعاله. وأما كونه حيا وأن من صفاته الحياة فهذا وصف يعني لازم له. وكذلك السمع والبصر من الصفات الذاتية بأن أنها ملازمة للذات، لا يقال أنه يعني تحصل أحيانا في وقت دون وقت، بل هي حاصلة دائما وأبدا من الصفات الذاتية. وأما الفعلية هي تتعلق بالمشيئة والإرادة، الفعلية هي تتعلق بالمشيئة والإرادة، يعني يخلق يرزق يحيي يميت. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل الغطس في ماء البحر لغرض السباحة يكفي عن الوضوء؟ لا، ما يكفي إلا إذا رتب، لأن الوضوء لابد فيه من الترتيب، لابد فيه من الترتيب. أما إذا كان الإنسان عليه جنابة وانغمس في الماء يريد رفع الحدث الأكبر والأصغر فله ذلك، مثل ما لو اغتسل ولم يتوضأ ونوى برفع الجنابة رفع الحدث الأصغر أين ذلك يصح. أما كونه ينغمس في الماء ويعتبر ذلك متوضئا، لا، لأن الوضوء مطلوب فيه الترتيب، يغسل وجهه يتوضأ يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه المرافق يمسح رأسه يغسل رجليه، لابد من هذا الترتيب. ما مدى صحة قول سبحانك عند الثناء على الله تعالى حال دعاء القنوت؟ هذا هو الذي يناسب، لأنه لا يناسب التأمين، يعني يكون الإنسان يعني عندما يسمع الثناء على الله يقول آمين، آمين يعني عند الدعاء اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا آمين، لكن ثناء على الله عز وجل الذي هو ليس دعاء وطلب منه فإنه يناسبه التعظيم، التعظيم مناسب للتعظيم، يعني يقول المأمون سبحانك يعني مع الثناء عليه من الإمام إذا أتى بذلك. أنا لا أعلم يعني نصا على هذا، لكن لا يناسب التأمين، لا يناسب التأمين الثناء على الله عز وجل، وإنما يناسب الثناء على الله الثناء على الله عز وجل، والدعاء يناسبه التأمين. هل يشترط لسجود التلاوة أو سجود الشكر اتجاه إلى القبلة؟ نعم، لأن السجود هو السجود يعني مثل الصلاة، إلا أن يختلف عن الصلاة بأنه لا يشترط له الوضوء. سجود التلاوة وسجود الشكر يمكن الإنسان يعني يسجد بدون وضوء، سواء تلاوة للتلاوة إذا كان يقرأ من حفظه فله أن يسجد، وأما المصحف فليس له أن يقرأ منه إلا وهو على وضوء، المصحف ليس له أن يقرأ فيه إلا على وضوء. فكذلك أيضا، والسجود إلى القبلة سهل، يعني بدل ما يكون يسجد إلى أي جهة أخرى يسجد إلى جهة القبلة التي هي جهة الصلاة. ما هو ضابط القزع؟ ضابط القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، أو يقص بعضه ويترك بعضه، هذا هو القزع. هل يجوز إطعام الكفار في شهر رمضان أو ضيافتهم؟ أما في النهار لا يجوز، لا يجوز أن يطعموا، ولا يجوز أن يقروا أيضا على الأكل والشرب في الظاهر عند الناس كما عرفنا سابقا. وأما كون إنسان يعني يضيفهم عند الحاجة أو أنه يحسن إليهم أو يطعم يعني إنسانا فقير يعني إحسانا ليس زكاة، ليس زكاة يعني لا يعطيه من الزكاة، ولكن يعطيه من التبرعات يعني عند الحاجة، لا بأس بذلك. ما حكم استعمال الإبر المنشطة؟ ما أدري المقصود بالمنشطة هذه، يعني إذا كان هذه تؤثر، إذا كانت مثل الحبوب التي يستعملها الإنسان تجعله يعني يسهر، فهذا يضر الإنسان ويلحق به ضرر، فالإنسان ليس الإنسان يستعمل ما فيه ضرر. وكذلك الإبر المنشطة إذا كانت مثل الحبوب التي تضيع النوم وتجعل الإنسان مثل ما يفعل بعض الطلاب في أيام الاختبارات، يعني يعملون أشياء تطيع عنهم النوم ولكنها تؤثر على صحتهم وتؤثر على أجسامهم، فليس الإنسان أن يسعى إلى ما فيه جلب الضرر لنفسه. يقول: نرى بعض الناس في الحرم والأذان يؤذن ولا يزالون يشربون الماء إلى منتصف الأذان. هذا غلط، لا يجوز الإنسان أن يباشر الشرب بعد سماع الأذان، لا يجوز الإنسان، لأن إذا أذن المؤذن يعني معناه دخل الوقت، يعني دخل النهار، ولا يجوز الأكل بالنهار، لأن الأذان يعني عند دخول الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت معنى ذلك أنه جاء وقت الإمساك، فليس للإنسان أن يبتدئ الشرب بعد سماع الأذان. لكن لو كان قد بدأ الشرب قبل سماع الأذان يعني معه إناء يشرب منه وأذن المؤذن وهو يشرب، له أن يواصل، لأن جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا كما قلت فيما مضى يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز استدامة ما لا يجوز في الابتداء. فمن كان بدأ الشرب قبل الأذان وأذن وهو يشرب يواصل الشرب، لأن هذه استدامة، وإذا سمع الأذان وهو لم يشرب ليس له أن يبدأ بالشرب. صلى الله عليه. يقول: أسكن في روسيا وعندي عدة مطاعم وكثير من الذين يأكلون فيها ليسوا مسلمين، والسؤال: هل أوقف عمل هذه المطاعم في نهار رمضان؟ نعم، يجب عليك أنك ما تفتح مطعم وأنت مسلم في نهار رمضان تأكل الناس في وقت الصيام، ليس لك ذلك، ليس لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمسلم يعني لا يعمل الشيء الذي يعني يمكن الناس من الأكل سواء كانوا كفارا أو مسلمين يعني يتعمدون الإفطار. يقول: ما تعريف المصالح المرسلة؟ ما هو ضابطها مع ذكر مثال للبيان؟ المصالح المرسلة هي التي ما جاء شيء في إثباتها ولا في نفيها، يعني أرسلت عن الإثبات والنفي مطلقة. وهذا مثل جمع القرآن في مصحف واحد، فإن يعني بعضها قال إن هذه من المصالح المرسلة، وليتوقف أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه رأى هو وغيره المصنع حتى لا يذهب القرآن بذهاب حملته. وبعض أهل العلم يقول أن هذا جاء فيه النص وداخل تحت قوله إن احنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون، فكون الناس يحفظونه في صدورهم أو يحفظونه في المصاحف يدخل يعني تحت يعني قوله إن احنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن من حفظ الله عز وجل للقرآن أن هيئ من يقوم بجمعه، وهيئ من يقوم بحفظه وتعاهده، فهو محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، في السطور في الكتب في المصاحف، وفي الصدور في صدور الناس. هذه امرأة تسأل بأنها تعمل طبيبة للنساء، وكذلك مثل الدواوين الذي كان فيها أسماء الجيش وأسماء الذين يعطون ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء شيء يدل على نفيها ولا على إثباتها، وفعلها عمر رضي الله عنه. يعني عمر رضي الله عنه أتى بدواوين دواوين تكتب فيها أسماء أصحاب العطيات الذي يعطونا من الغنائم، الذي يعطونا من الفيء. نعم. امرأة تسأل بأنها تعمل طبيبة للنساء أو الأطفال في مستشفى فيه اختلاط مع الحفاظ على الحجاب والمسؤولون عنها رجال، فما حكم البقاء في العمل؟ الواجب على المرأة أن تكون عملها مع النساء، لا تكون عملها مع الرجال، لا تختلط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال يؤدي إلى الخلوة بينها وبين الرجل، وهذا محرم. ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يخلون أحدكم من امرأة. يعني جاءت الأحاديث يعني في النهي عن الخلوة في النساء، فالواجب هو أن يكون عمل النساء مع النساء وعمل الرجال مع الرجال. سؤالها الثاني تقول بأنه يأتيها رجال صالحون يشترطون عليها ترك العمل في الطب، ولكنها ترفض الزواج بهم وتبقى للبقاء في العمل. كون المرأة تتزوج خير لها، لأن كونها تترك الزواج من أجل العمل هذا ضرره عليها في المستقبل بعد ذلك، إذا كبرت واحتاجت إلى من يرعاها في المستقبل ومن يقوم على شؤونها من الذرية والأولاد الذين يحصلون في شبابها، فإنه يفوتها يعني هذه المصلحة العظيمة وهذه الفائدة الكثيرة. فالمرأة سواء كانت طبيبة أو غير طبيبة إذا حصل لها الزواج أو جاءها الكفر فإن المطلوبة في حقها المبادرة إلى ذلك، وألا تفوت الكفء على نفسها، وترك الزواج بحجة العمل أو بحجة الدراسة وما إلى ذلك هذا ضرره كبير، لأن المرأة لا تستجيب للخطاب في وقت رغبتهم، ثم بعد ذلك قد تحرص على الزواج ولا تجد من يناسبها، وقد تضطر إلى أن تتزوج بشخص لا يناسبها من أجل يعني حاجتها إلى الزواج. لكن كونها تبادر إلى الزواج في شبابها ويحصل لها ذرية ويحصل لها نسل يعني في أول أمرها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي للنساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.